بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا المثل الذي بين أيدينا مثل صغير في حجمه لكنه كبير فيما حواه من علم بعقيدة أهل السنة والجماعة بأسلوبه السهل وملامسته لواقع الناس، فهو مثل ينبغي أن ينشأ عليه أجيال أهل السنة والجماعة، إذ معرفته والعمل به فيها سعادة الدارين وفيها عصمة الناس بإذن الله عز وجل من الفتن. ذلك المتن هو ستة أصول عظيمة كتبها على ضوء الكتاب العزيز والسنة النبوية المشرفة وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف أبو الحسن المولود في بلدة العيينة من قرى نجد سنة 1115 للهجرة، والمتوفى في مدينة الدرعية في أواخر شهر ذي القعدة من عام 1206 للهجرة النبوية. نشأ في فترة كثر الجهل فيها وغش الشرك بالله عز وجل في كثير من الناس، فدعا إلى السنة وأقام الدين وقمع البدعة، وسيرته في ذلك مشهورة معروفة. ومن أجل كتبه النافعة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكتاب كشف الشبهات، وله رسائل صغيرة تناسب حال المدعوين من الناس. فالشيخ يخاطب كل فئة بما يناسبها، يخاطب العلماء بأسلوب عالم وحجة ناصعة قوية فالجة، ويخاطب طلبة العلم بالمتون الميسرة التي تؤصلهم علميا وتحصنهم عقائديا، ويخاطب العامة بأسلوب مبسط جدا حتى لا يخليهم من العلم النافع وحتى يحصنهم بعقيدة أهل السنة والجماعة. ومن هنا كان العوام الذين يتبعون الشيخ آنذاك عندهم من العلم بالعقيدة ما يستطيعون أن يحاجوا به كثيرا من علماء السوء. أما طلبة العلم المتتلمذون على يد الشيخ رحمه الله فهم أسود السنة وحماة الدين. وهذا المتن الذي بين أيدينا الآن هو من تلك الرسائل الصغيرة التي كتبها الشيخ تحصينا للعامة وتعليما لطلبة العلم، وسوف نشرحه إن شاء الله في هذه البلاد الطيبة الشارقة في الدورة العلمية المعقودة فيها والتي يرعاها حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي جزاه الله تعالى خير الجزاء على هذه الرعاية الكريمة. فلنبدأ بقراءة الفقرة الأولى من هذا المختصر الموجز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وأطب عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال شيخ الإسلام إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غرق فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أفضل القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلغ العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار. أظهر له الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. أظهر له الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر له الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. قول الشيخ رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، هذه الجملة يستفاد منها سبب تأليف هذه الرسالة الوجيزة التي تقع في صفحتين. السبب الأول يتبين من قوله من أعجب العجاب، أي إن من أكثر ما يثير العجب ما عليه كثير من الناس آنذاك من التعامل مع هذه الأصول الستة التي يريد أن يشرحها الشيخ رحمه الله تعالى وأن يبين واقع الناس فيها، حيث أنهم جهلوها أو من علمها لم يعمل بها، وهذا أمر داع للتعجب دافع له. فكان من الشيخ أن ألف هذه الرسالة ليزيل هذا التعجب، والتعجب هو انفعال النفس لزيادة صورة في المتعجب منه، وهو يطلق ويراد به المدح ويطلق ويراد به الذم، يطلق ويراد به المدح فيعني الاستحسان، أقول أعجبني المكان إذا استحسنته، ويطلق ويراد به الذم والإنكار، وهذا هو المراد في لفظ الشيخ رحمه الله تعالى هنا. فسبب هذا التعجب هو واقع الناس، فمن ثم اندفع الشيخ إلى كتابة ما سطره هنا، فهذا سببه. والسبب الثاني يبين من قوله وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، فإنما ظهر وبشى في المجتمع آنذاك من جهل بهذه الأصول الستة ومن عمل بخلافها مع بيانها ووضوحها لمما يبين أن الله على كل شيء قدير أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فعلى رغم ظهور هذه الأصول الستة وبيانها إلا أن أكثر الخلق ظلوا فيها، فهذا ما دفع الشيخ إلى قوله وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ستة أصول، إنما اختصر الشيخ هنا على هذه الستة لأجل أن المخالفة الواقعة من أهل زمانه إنما هي في هذه الأمور الستة، فلذلك اقتصر عليها. فهذا جانب. وجانب آخر أن هذه الأصول الستة من أهم ما يقوم عليه الدين الصحيح، فإذا اختل شيء منها اختل دين الناس، إما بالكلية وإما اختل شيء منه. ومن هنا خص الشيخ رحمه الله هذه الأمور الستة. وقوله ستة أصول، الأصل في لغة العرب هو أسفل الشيء، وهو في الاصطلاح ما يبنى عليه غيره. فالأصول هنا يراد بها أصول الدين، أصول العقيدة التي يجب على المسلم أن يعرفها وأن يعمل بها. وهذه الأصول كما سنستعرضها تناولت قضايا اعتقادية وتناولت قضايا عملية، ففي هذا دلالة وإشارة على صحة تقسيم الدين إلى أصول وفروع. ولكن إذا كان معنى هذا التقسيم أن الأصول هي الأمور الأساسية في الدين سواء كانت اعتقادية أو عملية، والفروع ما قد يترك فيعذر صاحبه أو يعفى عنه أو يقوم بإتمامه فيما بعد ونحو ذلك، فإن هذا التقسيم صحيح. وإنما أنكر العلماء تقسيم الدين إلى أصول وفروع كما هو في عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، باعتبار من ذهب إلى التفريق بين الأصول والفروع، وأن الأصول هي الأمور المختصة بالاعتقاد فقط، وأن الفروع هي الأمور المختصة بالعمل فقط. ورتب أيضا على هذا التقسيم أحكاما، مثل قول بعضهم إن الأصول لا يعذر فيها وإن الفروع يعذر فيها، فهذا التقسيم هو الذي أنكره شيخ الإسلام وأنكره علماء أهل الإسلام المحررين. أما تقسيم الدين إلى أصول وفروع بالاعتبار الأول فهذا سليم، ولهذا جعل الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأمور الستة من أصول الدين. قوله بينها الله بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، هذا هو مسار التعجب الذي صدر به المؤلف هذه الرسالة، حيث أن هذه الأصول الستة بينها الله سبحانه وتعالى بيانا واضحا يستطيع العامة من الناس وهم من لم يتعلموا أن يعرفوها وأن يفهموها، فكيف بمن فوق العامة من المجالسين للعلماء أو من هو فوقهم رتبة وهم طلبة العلم أو من هو فوقهم رتبة وهم العلماء؟ فلا ريب أن هؤلاء سوف يكونون لمعرفتها أشد ولإدراكها أكثر. وقول الشيخ فوق ما يظن الظانون تنبيه على أن هذا البيان من الله سبحانه وتعالى بيان جلي في أعلى درجات البيان والتوضيح، بحيث لو تصور متصور أن هناك بيانا هو أعلى البيانات في ذهنه، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين هذه الأمور أكثر مما وصل إليه ظن هذا الظن، لأن الظن هنا يراد به العلم، والظن يراد به التردد تارة وقد يراد به العلم، وهذا ما يريده الشيخ في هذا التعبير. ثم بعد هذا البيان الجلي الذي ستسمعون وضوحه وتدركون جلي بيانه، غلق فيها أي في هذه الأصول الستة أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، وهذا أيضا من دوافع التعجب الذي صدر به المؤلف هذه الرسالة. فإن أذكياء العالم قد ظلوا في هذه الأمور الستة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى منهم. وإذا كان أذكياء العالم إلا من استثنى الله قد ظلوا فيها، فما بالك بعوامهم ومن دونهم رتبة؟ لا شك أن الضلال فيهم سيكون أكثر، لأنهم إنما يتبعون ساداتهم وكبراءهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. فعقلاء بني آدم مثل قوم عاد، مثل عاد ومثل ثمود ومثل مدين ومثل بني إسرائيل الذين عبدوا العجل من دون الله عز وجل، ومثل صناديد الكفر من كفار قريش، كل هؤلاء كانوا يتمتعون بقوة في عقولهم، بقوة في أجسامهم، ولكن مع ذلك حاربوا الرسل وكذبوا بدعوتهم وتمردوا على الله سبحانه وتعالى وعبدوا غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد مكناهم، والحديث عن قوم عن عاد: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فهم لهم عقول يدركون بها مواعظ الله عز وجل، لهم آذان يسمعون بها ما تتلوه رسلهم من كتب الله عليهم، لهم أبصار يتأملون بها حجج الله عز وجل في الكون، ولكن لم تنفعهم، لأن التوفيق بيد الله عز وجل. المسلم إذا علم ذلك دفعه هذا إلى شدة التوكل على الله عز وجل وكثرة سؤاله تبارك وتعالى أن يثبته على الدين وأن يهديه صراطه المستقيم. قال الشيخ: إلا أقل القليل. والقلة صفة ملازمة في الغالب لأهل الحق، فهم قلة في عددهم ولكنهم في قوة إيمانهم أكثر بكثير من جميع أهل الزيغ والإلحاد. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قال: وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النبي يوم القيامة يأتي ومعه الرهط، يقول: رأيت النبي يأتي ومعه الرهط، ورأيت النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي يأتي وليس معه أحد. فقلة أهل الحق لا تعني أنهم على ضلال وباطل كما يفهمه كثير ممن أزاغ الله عز وجل قلبه، بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فهؤلاء القلة هم الذين اصطفاهم الله عز وجل ووفقهم للزوم الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك يبدأ الشيخ في بيان هذه الأصول بأسلوب يسير جدا، بأسلوب يفهمه عامة الناس، فيقول: الأصل الأول. هو لا يريد الآن أن يتكلم عن هذه الأصول مفردة، وإنما يريد أن يطرح قضية واقعية، وهي أن هذه الأصول وقعت فيها مخالفات بينة من كثير من الناس، فيريد أن يذكر الأصل لا لذاته ولكن ليبين أن أكثر الناس قد ضلوا فيه عن طريق الشبهات التي عرضها الشيطان عليه. فنحن سوف نشرح هذه الأصول على هذا المراد وهذا المقصود، وما كان في واقعنا المعاصر من أمور تشابه ما عليه من كانوا من قبل على ضلال فإننا ننبه عليها إن شاء الله تعالى. فالأصل الأول قال: إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. الإخلاص هو أحد ركني التوحيد، فالتوحيد له ركنان: الركن الأول الإخلاص، والركن الثاني الصدق في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الركنين في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فعبادة الله عز وجل وهي التوحيد لا بد فيها من الإخلاص، وأيضا قوله حنفاء يدل على وجوب الصدق في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعت الآية التوحيد وركنيه الإخلاص والصدق. والإخلاص مأخوذ في اللغة من قولنا الخالص هو الشيء الأبيض الذي لم يشركه غيره من الألوان ولم يدنسه أداة. الأبيض الصامت يسميه العرب الخالص لأنه نقي. وأما الإخلاص اصطلاح أهل السنة فهو توحيد المراد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يخالقه مراد ثاني. فكون العبد إرادته متعلقة بالله سبحانه وتعالى في كل وقت وآن، هذا هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى الذي أمر الله جل جلاله به في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإخلاص أن تتعلق الإرادة والنية بالله عز وجل وحده لا شريك له، فكل حركات الإنسان وكل سكناته هي لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولهذا فإن العمل قد تتحد صورته ولكن يختلف حكمه عند الله عز وجل، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالعملان صورتهما واحدة ولكن القصد اختلف فاختلف الحكم. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا هو الإخلاص الذي فرضه الله عز وجل على جميع الناس. قوله: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. العطف هنا على محل إخلاص، المعنى الأصل الأول إخلاص الدين، الأصل الأول بيان ضد التوحيد الذي هو الشرك بالله عز وجل. فبيان التوحيد والأمر به، وبيان الشرك والنهي عنه أصل واحد. يجمع الله سبحانه وتعالى بين الأمر بهذا والنهي عن هذا في كثير من الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وذلك لأنه لا يتم تمسك المسلم بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله إلا بالأمرين: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فإذا شهادة أن لا إله إلا الله فيها إثبات التلازم بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فنحن نقول لا إله إلا الله. ما معنى هذه الكلمة؟ لا إله نفي جميع المعبودات، وهذا هو الكفر بالطاغوت. إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. قال الشيخ: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. هذا الأصل إخلاص العبادة وبيان الشرك، وقلنا إن بيان الشرك ملازم للأمر بالتوحيد، إذ بيان الشرك فيه تجلية للتوحيد وفيه إظهار له، والضد يظهر حسنه الضد، وكما قال المتنبي: وبضدها تتبين الأشياء. ثم بمعرفة الشرك وتعلمه يستطيع المسلم أن يجتنبه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولهذا كان حذيفة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، قال: مخافة أن يدركني أو أن أقع فيه. وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هذا الأصل يقول الشيخ: إن القرآن أو إن أكثر القرآن في بيانه من وجوه شتى. هذه الجملة تشتمل على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أن أكثر القرآن هو في بيان التوحيد والنهي عن الشرك، وهذه حقيقة يعرفها كل من قرأ القرآن، ويعرفها كل من استمع إلى كتاب الله عز وجل. بل إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أن كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. ثم يفسر هذا التقعيد فيقول إن القرآن لا يخلو، إما أن يكون خبرا عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله جل جلاله، قال: فهذا هو التوحيد العلمي الخبري، أي التوحيد الذي يستفاد عن طريق العلم وعن طريق الخبر. وإلا، وهذا النوع الثاني من الآيات، دعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، قال: فهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي، أي هو توحيد الإلهية. والنوع الثالث من آيات القرآن الكريم أمر ونهي، إلزام بطاعة الله عز وجل في أمره ونهيه، إلزام بطاعة الله عز وجل في أمره ونهيه، قال: فهذا من حقوق التوحيد ومن مكملات التوحيد. والنوع الرابع من الآيات القرآنية إخبار الله عز وجل عن أهل التوحيد وما أجراه لهم من الفضل والكرامة في هذه الدنيا، وما أعد لهم من الأجر والمثوبة في الآخرة. هذا بيان جزاء التوحيد وجزاء من لزمه. والخامس من أنواع آيات القرآن الكريم خبر من الله عز وجل عن الكفار الذين تركوا التوحيد وحاربوه، ماذا فعل الله عز وجل بهم من النكال في هذه الدنيا، وماذا أعد لهم من الخزي والعار في الآخرة. قال: فكان القرآن كله في بيان توحيد الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله توحيد، الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، لأنها دعاء بأن يسلك الله عز وجل بك يا طريق أهل التوحيد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين توحيد، لأنه دعاء أن يجنبك الله عز وجل طريق من حاد عن التوحيد وحاربه وانحرف عنه. فهذا بيان قول الشيخ، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. من حكمة الله عز وجل حتى تقوم الحجة على الناس أن جعل الآيات القرآنية في إثبات هذه القضية الكبيرة، قضية توحيده عز وجل التي أنزل من أجلها الكتب وأرسل الرسل وشرع الجهاد، جعل الآيات في ذلك في أساليب مختلفة كثيرة جدا. فإذا لم يفهم عامي مثلا هذا الأسلوب فهم الأسلوب الآخر، مع أن جميع الأساليب واضحة بينة. ولهذا فإن من بلغه القرآن فقد قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى. فإذا قرئ القرآن على رجل وكان يفهم ما يتلى عليه وهو من يكلف، فإن الحجة الرسالية قد بلغت. فإن لم يدخل في دين الله عز وجل فإنه من أهل النار والعياذ بالله. هذه الوجوه التي جاءت عليها الآيات القرآنية وجوه كثيرة، ولكن دعونا نذكر بعض هذه الوجوه حتى يتبين صدق القضية التي نطرحها، وهي أن الآيات للتوحيد واضحة بينة يفهمها الصغير والكبير، يفهمها العامي والمتعلم، يفهمها الرجل والمرأة، كل يفهمها ممن أعطاه الله عز وجل فهما، أي لم يكن مجنونا معتوها. فمن أساليب من الأساليب التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى القرآن في بيان هذا التوحيد الأمر صراحة بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وأنه عز وجل مختص بهذه العبادة فلا يجوز أن تصرف لغيره. وهذه الآيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهكذا آيات كثيرة سمعتموها الآن ليس من أحد يعقل إلا وهو يدركها. أسلوب آخر النهي الصريح مباشرة عن الشرك بالله عز وجل. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وآيات كثيرة كلها صريحة بينة جلية في النهي عن هذا الشرك، أشد نهيا في كتاب الله عز وجل. فالذي يسمع هذا الكلام أفلا يعرف ما هي العبادة؟ أفلا يعرف ما هو الشرك؟ كذلك من الأساليب أن الله سبحانه وتعالى أثبت أنه وحده المتفرد بالألوهية، وأن الألوهية لا يشركه فيها أحد من المخلوقات، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه لا إله إلا الله، وهكذا آيات كثيرة يقرر الله سبحانه وتعالى فيها أنه مختص بالألوهية. كذلك من الأساليب أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أنه مختص بالربوبية، واختصاصه سبحانه وتعالى بالربوبية مستلزم أن يفرد في توحيد الإلهية وأن لا يشرك معه أحد في العبادة والطاعة. ولهذا يحتج الله عز وجل على كفار قريش وعلى غيرهم من الكفار بوجوب إفراده تعالى بالعبادة. لماذا؟ لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المدبر. ولهذا أول أمر في القرآن يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا ذكر توحيد الربوبية وأن الله عز وجل متفرد به، وألزم هؤلاء بتوحيد الإلهية وأنهم لا يحق لهم شرعا ولا عقلا أن يصرفوا العبادة لغير الله بعد أن آمنوا بأن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر، كما قال عز وجل في سورة قريش لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقرر توحيد الربوبية رب هذا البيت، ثم ألزمهم به أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يكفروا بجميع معبوداتهم سواه سبحانه وتعالى. ومن الأساليب أيضا أن الله عز وجل يخاطب الناس بما يدركون بعقولهم، وهو أن كل معبود سوى الله عز وجل فهو باطل ناقص لا يملك شيئا مما يؤهله لهذه الرتبة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وآيات في هذا الباب كثيرة جدا، أيضا آيات في بيان أن الله عز وجل هو المتفضل على العباد بالنعم والآلاء الظاهرة والباطنة، وأنه يلزمهم بأن يعبدوه وحده لا شريك له، بما أنه هو المتفضل عليهم بهذه النعم. وهكذا أساليب القرآن كثيرة جدا في بيان هذا الأصل وتوضيحه وتقريره، بما لا يبقي أدنى شبهة في قلب أي أحد تجاه هذا الأصل العظيم. وقول الشيخ بكلام يفهمه أبلد العامة البليد هو الذي إذا نشط لم يتحرك، فمهما تأتي له بمنشطات فإنها لا تحرك فيه شيئا، ومع ذلك فهذا البليد الذي هو بهذه المنزلة من البلادة إذا تليت عليه هذه الآيات استبانها واستوضحها وعرف ما يريده الله سبحانه وتعالى منها. بعد أن قرر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأصل، وقرر أن الله عز وجل بينه بيانا واضحا بأساليب مختلفة في كتابه العظيم، انتقل إلى واقع الأمة الذي كان موجودا وهو ضلالهم في هذا الأصل، فنقف عند هذه الفقرة ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا السائل يقول: ما حكم الإسبال؟ ما درينا أن الخامس غجون وصلنا الدرس. أنت أقول أنت أو الأخوان يتكلمون الأسئلة قبل الدرس. نود تنبيه الأخوة، نود تنبيه الإخوان إلى أنه سيكون إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر وبعد درس الشيخ عبد الله العبيلان تسميع المنظومات لمن حفظها، فليبادر وليسارع من حفظها إن شاء الله تعالى لتسميعها غدا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.